أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني من طريق معمر عن أيوب بن تميمة السختياني عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من تمنطق من المنطقة، يعني أول من تمنطق من النساء هاجر، وذلك لتخفي أثرها عن سارة لما هاجر بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة، فنزل بها إلى مكة قريبا من رابية وهو مكان البيت اليوم، وكانت هذه الرابية مرتفعة عن الأرض، فلما أنزلها عليه السلام هناك كان معها جراب من تمر وسقاء من ماء ومعها ابنها إسماعيل، فلما أنزلهم مكان البيت أو قريبا منه تولى وتركهم، فالتفتت إليه هاجر وهي مولاه وقالت: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجبهم شيئا ولم يحي عليهم جوابا، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا ربنا. فلما اختفى وراء الجبل التفت ودعا الله عز وجل ورفع يديه وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم تولى عنهم وتركهم. فأتت المرأة الصالحة تربي ابنها، فنفد الماء ونفد الطعام من التمر، فأتت ترتفع لترى في جبال مكة أين تجد الماء. قال ابن عباس: لكأني بها تسعى بين الجبلين، يعني بين الصفا والمروة، سبعة أشواط، وتقول وهي تكلم نفسها صح، يعني تسكت نفسها لتسمع هل ترى، تسمع صوتا أو ترى شاخصا أو حيا، ولم يكن في مكة لا من البشر أحد. فطافت سبعة أشواط فهو طوافنا اليوم. فعادت إلى مكانها وأخذ ابنها يسرح الأرض من شدة العطش، فنزل ملك من السماء قيل جبريل، وهذه رواية البخاري لم يقل جبريل، وإنما قال ملك من السماء قيل جبريل وقيل غيره، ففحص بجناحه فخرج الماء، فأخذت هي تعدل الماء وتقيم التراب حول الماء وتقول زمزم، يعني تزمزم الماء، وهذه من عادة قبائلهم إذا اشتغلوا في أمر كأنها تنشد أو كأنها تهزع أو كأنها تسلي نفسها وتزمزم. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصارت عينا معينا، يقول لو تركتها لم تجمع عليها التراب ولم تعدلها لصارت هذه عينا معينا في مكة. ثم نزل هناك ركب من جرهم، وجرهم قبيلة انتقلت إلى مكة وهي من القبائل التي العربية التي سوف يتزوج كما سوف يأتي منهم إسماعيل. نزلوا في طرف مكة فرأوا غرابا عائفا وقيل حدأ، وإذا هو فوق الماء، فوق ماء زمزم. قال هؤلاء الركب: إن هذا الطائر معه الماء. فاقتربوا فلما رأوا هاجر قالوا: ننزل حول الماء. قالت: لا. فاصطلحوا معها على ينزل على حسن الجوار، فنزلوا فأعطوها الطعام وأعطتهم الماء. فلما شب إسماعيل عليه السلام تزوج منهم، وكان شابا ظريفا عاقلا آتاه الله الحكم صبيا، فأصبح أرحامه وأصبح أطهاره جرهم. فلما شب فيهم عليه السلام أتاه أبوه بعد حين يزوره سيد من سادات الأنبياء وسيد الكرماء والشجعان عليه السلام، أتى يزورهم فوجد امرأة إسماعيل عليه السلام وهي في البيت، فطرق عليها وهو شيخ حسن الهيئة، عليه هندام الوقار والسكينة وعليه بشريات التوحيد، فقال: أين زوجك؟ وهو ابنه لكن لم تعرفه. قالت: خرج يطلب لنا صيدا. قال: كيف أنتم؟ قالت: في حالة ضيقة وفي شر حال. قال: إذا أتى زوجك فقريه مني السلام ومريه أن يغير عتبة بابه أو بيته. فأتى إسماعيل في المسافة سألها وقد أنكر، ها هل أتاكم من أحد؟ قالت أتانا شيخ حسن الهيئة. قال هل سألكم عن شيء؟ قالت نعم، سألنا عن هيئتنا وطعامنا فأخبرته أننا بشر حال. قال هل أمرك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أغير أن أمرك وأن أقرئك منه السلام وأن تغير عتبة ذلك. قال ذلك أبي والحقي بأهلك. ثم تزوج زوجة أخرى صالحة وأتاهم يزورهم مرة ثانية فدخل عليهم فخرجت المرأة قال أين زوجك؟ قالت خرج يطلب لنا الصيد. وكان يطلب الصيد هو في جهة نعمان، والعرب كانت تصيد من جبل نعمان، ونعمان هذا من أجمل الأودية عند العرب، وصوروه في الشارع حتى كأنه قطعة من الحديقة أو كأنه فيحاء في بستان، وإذا أتيت إلى نعمان فلن تجد فيه إلا الشوك. ولذلك يقول ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أضحى هوانا يمانيا، نسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا، وهو الوادي الذي فوق عرفات وفيه عين زبيدة. فقالت خرج يطلب لنا صيدا. قال كيف حالكم؟ قالت بأحسن حال والحمد لله. قال إذا أتى فأقرئيه مني السلام ومريه أن يثبت عتبة جاري. فأتى فسألها فأخبرته وقالت يقرئك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة ذلك. قال ذلك أبي وهو يأمرني أن أمسكك فإنك زوجة صالحة أو كما قال. هذا الحديث من رواية ابن عباس قريبا من هذا أو شبه هذا أو نحو هذا. وفي هذا الحديث مسائل تعرض لها أهل التفسير وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل السير والتاريخ. أول مسألة زواجه عليه السلام عن إبراهيم من سارة، وقصة سارة مع الملك، وفي ذلك فوائد. فإن القرآن يأتي بالقواعد والحقائق والوصول، ولكنه لا يتعرض إلى الخلافيات التي لا فائدة منها. ولذلك لما أتى بقصة أهل الكهف لم يخبرنا بلون الكلب، لون كلب أهل الكهف، ولا أين ناموا ولا جهة الكهف. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول لا تدخل نفسك إلا في مسائل علمية وقواعد شرعية تستفيد منها، أما الجدل البارد الذي لا ينبني عليه حكم فليس هناك طائر من إراده. فالقرآن يأتيننا بقصص إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في خطوط عريضة وفي جمل باهرة، منها بناء البيت ومنها الدعوة إلى التوحيد، ومنها جدل إبراهيم الحق مع الملك وسوف يأتي، ومنها قصة البعث وإحداث الله عز وجل قصة البعث بين يدي إبراهيم عليه السلام، إلى غير ذلك من القصص. أما سارة فهي امرأة جميلة حرة تزوجها إبراهيم عليه السلام وعلمها التوحيد وأرضعها نبل لا إله إلا الله منذ الصغر، فنشأت وكانت من أجمل زمانها. قال ابن كثير أجمل النساء في العالمين سارة ومريم، وقيل عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. إنما أتى إبراهيم فهاجر من حران، وحران هذه أرض شيخ الإسلام ابن تيمية، بربعية تلك الدار ما أحسن الربع وما أحسن المصطاف والمتربعة، وأرض حران قريبة من دمشق في بلاد الشام، هاجر منها ابن تيمية إلى دمشق بعد أن ترعرع وشق. هذا إبراهيم عليه السلام بسارة، فمر بملك من الملوك أو بملك من ملوك الدنيا جبار عنيد، كان كلما سمع بفتاة جميلة اغتصبها عن أهلها. فلما وصل إبراهيم لزوجته هذه وهو في الطريق سمع الملك فأرسل جنوده فأخذوا هذه المرأة الصالحة العابدة القوامة الزاهدة. ولكن من يعتمد على الله ومن يستحفظ بحفظ الله يحفظه سبحانه وتعالى. تولى إبراهيم إلى الله عز وجل ودعا أن يحفظ الله عليه زوجته، فأخذوها من بين يديه. وأما هو فقال لها بينه وبينه إذا قدمت على الملك وسألت عن نسبك فقولي أنا أخت إبراهيم، وصدق، فإنها أخته في العقيدة والدين وأخته في النسب الأول، فكلهم من آدم وحواء. وصلت إلى هذا الجبار ودخلت عليه واقترب منها وهي متوضئة طاهرة، فدعت الله عليه فجفت يده وجفت رجله. فأتى فقالت ادع الله لي أن يطلق الله يدي ورجلي، فدعت له فانطلق فأتى يقترب فدعت عليه فجفت يده ورجله. فاقترب ثالثة فدعت عليه بعد أن أطلق فجف الثالثة فقال أتيتموني بشيطانة اذهبوا بها. فذهبوا بها وأخدمها هاجر التي هي أم إسماعيل جعلها مولاة وهدية لها. فذهب بها فقال لها إبراهيم كيف؟ قالت منع الله الفاجر وأخدم هاجر. وكان قال بعض أرباب التشهير إن الله سبحانه وتعالى أطلع إبراهيم عليه السلام بمسيرة سارة إلى أن وصلت إلى الملك وبموقفها مع الملك فجلي له حتى رآها حتى عادت ليطمئن قلبه وليسكن. فقال له إبراهيم لما عادت والله لقد رأيتك منذ ذهبت إلى الآن. فلما أخذ هاجر أتت بإسماعيل فاغتارت منها سارة، والغيرة في طبيعة النساء مرفوضة، كأن الغيرة ولدت مع النساء منذ خلق الله المرأة إلى اليوم. فلما أتت بإسماعيل لم تكن عند سارة امرأة ولد ولا بنت، فغاضت منها واغتارت. فأتى إبراهيم عليه السلام فذهب بهاجر إلى مكة، وسبحان الله كيف اختار الله مكة من بين بلاد الأرض وبلاد المعمورة لتكون مهبط الوحي وليكون منها الإشعاع الرباني والرسالة الخالدة، وليتخرج منها أساتذة التوحيد الذين رفعوا علم لا إله إلا الله، فهي بحق جبال تسهر الرجال بحرارتها وبشظف عيشها فتخرجهم رجالا يقودون عجلة التاريخ لا يرث الله الأرض ومن عليها. فمكة مسقط رأس رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ومكة ولد فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد والصنف المختار من أصحاب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وصل إبراهيم عليه السلام إلى مكة، قالوا كان البيت في رابية مرتفعة، وقبل أن يأمره الله بالبناء اختار الله ذاك الموقع، قال بعض أهل العلم لأنها وسط الدنيا. وقد أثبت العلم الحديث فيما سمعنا وقرأنا أن من صعد على سطح القمر رأوا أن وسط الدنيا هو الجزيرة العربية، ووسط أو ما يقاربها ووسط الدنيا هي الكعبة والكرة الأرضية مكة، هذه الوسط، فكأن الله اختارها ولذلك سماها أم القرى، فهي تبث الإشعاع في كل مدينة، ومنها لا بد أن تبعث الرسالة ويهبط الوحي على رسول الهداية صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إبراهيم هناك وضع هذا الفراق ووضع هذا الماء وتولى إلى الله عز وجل واختفى من الجبل وابتهل إلى الله يقول في دعائه الحبيب إلى القلوب رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وصدق عليه السلام، فإنك تجد مكة من أكحل بلاد الأرض، حتى يقول أحد المفكرين يا سبحان الله، عناية الله ونور الله وهداية الله تأتي من السماء بوحي خالد على رسول عظيم شريف في بلد لا فيه لا حدائق ولا قصور ولا أنهار ولا دور ولا فيه معطيات، فيبعثه الله عز وجل ما فيه إلا شجر من الشوك رؤوسه كأنه رؤوس الشياطين، وحجارتها تتلظى بالنار وتتوقد، ليقول الله عز وجل إن الآخرة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. لم يبعثه في بغداد دار السلام، ولم يكن هناك دار السلام لأنها ذات حدائق غناء، ولم يبعثه في دمشق ولم يكن هناك دمشق وفيها البساتين الفيحاء ونهر بردة، أتى سلام من صبا بردة أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. ولم يبعثه كذلك في إنطاكية ذات القصور الشاهقة والدور الوارفة، ولم يبعثه كذلك في بلاد أخرى ذكرت في التاريخ بجمالها وروعتها، لا، بعثه هنا ليقول دعوتك للآخرة لا للدنيا. فلما أتى عليه السلام قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وكأنه علم أنه سوف يقوم هناك بيت محرم، ربنا ليقيموا الصلاة، هذا الشرط، إن كان أقاموا الصلاة تعطيهم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد رأينا وراء التاريخ وسمعت الدنيا الملايين المملنة في كل حد تهوي بأفئدتها ملوكا ومملوكين، علماء وعامة، رؤساء ومرؤوسين، أغنياء وفقراء يهوون بأفئدتهم إلى البيت العتيق. فلما تولى إبراهيم عليه السلام وبقي الحال على ما كان، تزوج إسماعيل كما مر من جرهم، وجرهم هؤلاء ذكرهم زهير بن أبي سلمى يوم يقول: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان، وجدتما على كل حال من سحير ومبرم. يمدح حلم بن سنان وقيس بن زهير لما تدارك عرشا وذبيانا. فعزى إبراهيم بعد حين وقد شب إسماعيل عليه السلام، وأصبح صاحب بيت ومربي، ورباه الله عز وجل على التوحيد، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فلما أتى إليه قال: يا إسماعيل، إن الله، وقبل هذا من القصص لما درج في أول زيارة، قال بعض أهل التفسير هذا أول زيارة، لما درج وبلغ السحي وأصبح حبيبا إليه عليه السلام، تخلل مسلك الروح منه، وكان أحب الناس إليه، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فأراد الله أن يخلص قلب إبراهيم من هذا الحب لهذا الابن له سبحانه وتعالى، لأنه خليل الرحمن. فلما وصل إلى مكة رأى فيما يرى النائم أن قائلا يقول: اذبح ابنك. فتعوذ بالله من الشيطان وتوضأ وصلى، فرأى الرؤيا ثم رآها، فأخرج الصباح وعلم أنها رؤيا حق. ولذلك قال الإمام البخاري: باب رؤيا الأنبياء حق. وقال إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. وخرج في الصباح وعرض الرؤيا على الابن الصالح، وانظر إلى التربية، وانظر إلى الهدي المستقيم كيف يتربى الأجيال. لما عرض عليه الرؤيا ما قال له أني أفارقك، أو أنني أشتمك، أو أنني أتركك برهة من الزمن، لا، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. ولم يقل: آمر غيري بذبحك لكن أنا أذبحك. ويا لها من مصيبة، ويا لها من مسألة شاقة على الأنفس. ومثل في نفسك أن تؤمر أنت أن تذبح بيدك وسكينك أحسن أبنائك إليك، باستطاعتك لو ابتليت، وكان من التخفيف أن يرد ابنك من على سطحه، أو يزلق فيموت، أو يذهب أدراج الريح. أما أن تؤمر أنت فتأخذ سكينا وتأخذ ابنك فتطفحه على الأرض وتجلس على صدره فتذبحه، إنه لبلاء عظيم، وإنه ابتلاء ضخم في تاريخ البشرية، لكن هكذا تثبت العظماء. ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. وأتى في الصباح واستدعى ابنه مع نسمات الفجر ومع طلال الصباح، وقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إبراهيم لا يشاوره، ما يقول ادرس الموضوع وعطنا النتيجة، لا، يقول: انظر، إما طاع وإما عاص، فأنا أقوى منك، والله أمرني، وأنت طفل صغير، أذبحك سواء بالرضا أو بالغضب. لكن ما هو ردك؟ ما معنى الاستشارة أنه يقول أعطنا نتيجة في هذا؟ هل تسلم فنذبحك، أو تعصى فنتركك؟ لا، فانظر ماذا ترى. فقال في هدوء، وقال في حياء، وقال في صبر وفي إيقان، ويا لها من تربية، افعل ما تؤمر. قال: يا أبتي. قال أهل التفسير: خاطبه بالأبوة في مقام الحنان، حتى وهو يعتدي على روحه بأمر الله عز وجل، قال: يا أبتي، من الحنان والشفقة وحق الأبوة، يا أبتي افعل ما تؤمر. وما قال افعل ما تأمر أنت، وإنما تؤمر من الله، لأنه صدق بوحي الله، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. قالوا: ما أحسن هذا الاعتراف، ولم يقل ستجدني من الصابرين، وإنما قال: إن شاء الله، فصبري بالله، اتكالي على الله وحفظي على الله، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم قال الضمير يعود إلى إبراهيم وإسماعيل، أسلم إبراهيم نفسه إلى الواحد الأحد، فإنه يؤمر في مشقة، وود هو أنه المقتول وأنه ما رأى هذا المنظر. وأسلم إسماعيل نفسه إلى الله سبحانه وتعالى وسله للجبين. قال أهل التفسير: ما استطاع أن يطحن على ظهره فجعله على وجهه ليذبحه من قفاه، لأنه لماذا؟ لأن العينين يخافوا أن ترسل شعاعا من المحبة إليه، وأن يرى وجه ابنه فتدركه الرأفة والرحمة فيعصى أمر الله. ولكنه سله على وجهه ساجدا لله عز وجل لئلا يرى وجهه أبدا حتى يذبحه. إن هذا بلاء عظيم، إنه لا تستطيعه النفوس إلا من أسلم وجهه لله، ومن علم أن ابتلاء الله عز وجل معه الخلود والبقاء والحياة. فأتى بالسكين فتله للجبين. قال أهل العلم: ولم يقل أجلسه وأقعده، وإنما تله بقوة، ليري الله أنه ينفذ الأمر بحماس وقوة. وإبراهيم صاحب مواقف خالدة في القرآن، فرغ إلى أهله فجعب عجل سمين، فرغ عليهم ضربا باليمين فسله للجبين، كلها مواقف تشهد له بالقوة. لأن المسلم ينبغي أن يأخذ أحكام الله وتنفيذ أوامر الله بالقوة، أما البرود، أما الكسل، أما الخنوع فليس في دين الله. ولذلك يقول الله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يقول خذه بقوة لا تأخذه ببرود. ويقول الله عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك باستطاعتك أن تميز بين المؤمن والمنافق بمقامهم في مقامات الولاية والعبودية. المؤمن يأتي إلى الصلاة بحرارة، ويقرأ القرآن بحرارة، ويستمع للخطب والمواعظ وجلس جلوس الذكر بحب وشوق وحرارة، والمنافق فيه برود، سواء صلى مع الجماعة أو لم يصلي. إن فاته ثلث واحد من ماله يدعى وهدع عليه، ولكن إن فاته دينه وصلاته ما عليه أبدا، فهو لم يشعر بأن النفاق شرق قلبه. أما إبراهيم فأسلم وتله للجبين، فلما أرسل السكين عليه أتى لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى، فما أصبحت السكين تذبح، ومن عادة السكين أن تذبح، ولكن حكمة الله عز وجل أن يمنعها من الذبح. البحر مغرق، ولكن قدرة الله تمنعه أن يغرق موسى عليه السلام. النار تحرق، وهذه من سنن الله الكونية، ولكنها لا تحرق إبراهيم عليه السلام. السكين تذبح، ولكن قدرة الله يجعلها لا تذبح أبدا، فمنعها من عنق إسماعيل لأنه بريء طاهر عفيف. والاغتيالات توجه إلى الناس وقد تفتك بهم، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم سلم من أكثر من عشر محاولات اغتيال ينجو. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع عن عالم من العطم، وفديناه بذبح عظيم نزل عليه من الجنة، فأخذ السكين وذبح الذبح العظيم الكرش هذا السمين، ورد السكين إلى نصابها، ومدحه الله أبد الدهر وأثنى عليه وقال: إن هذا لهو البلاء العظيم، فهو بلاء خالد، لكن خلد الله ذكره يوم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فرفع الله ذكره أبد الدهر. وعادت العودة الثانية، وإذا إسماعيل أصبح فتى قويا يصارع الرجال ويستطيع أن يقوم بمهام الرسالة ويستطيع أن يبني معه، فيوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام ويقول: يا إبراهيم ابن هنا البيت. فيأتي إبراهيم ليبني بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله سبحانه وتعالى الذي من عفر وجهه في تلك العرصات صادقا رزقه الله الصدق والإخلاص. يقول ابن كثير: واله تنفسي على تلك العرصات. ولما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ثورة القرامطة يوم ثاروا في الكعبة وقتلوا ما يقارب 100,000 من الحجاج في الحج، قتلوهم في الحرم، قال: وقتلوا بعض العلماء، فلما أتوا إلى عالم من العلماء بالسكين ليقتلوه حول الكعب الحجر، قال العالم: ترى المحبين صرعى في بيوتهم وكفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. ثم سقط قتيلا لما قتلته القرامطة، قال ابن كثير: فهنيئا لك ذاك المرجع، وهنيئا ذاك المرقد لك، فإنها من أحسن البقاء، شرفها الله وأزال عنها كل الرجل، فمن ذهب لعمرة ولحج فريضة لتربية روحه في تلك البقاع، وليمرض وجهه في تلك العرصات، وليدعو الله بصدق وهو يطوف ويسعى، أن يرزقه الله الإنابة والهداية، فإنها من أعظم الوقفات في الحياة الدنيا. فلما أتى إبراهيم عليه السلام قال: يا إسماعيل إن الله يأمرني أن أبني البيت، قال: وأمرك ربك؟ قال: نعم. فقال إبراهيم: وتعينني على ذلك؟ قال: نعم أعينك عليه. قال ابن عباس: كأني بإبراهيم عليه السلام وقد ارتفع على الجدار ويناوله إسماعيل الحجارة وهو يضعه ويبني، أتدرون ماذا كان هديجهم؟ أتدرون ماذا كان نشيدهم الخالص؟ يقول هذا وذاك: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يحسنون ويبنون لوجه الله ويجاهدون ويدعون ويقولون: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والفاجر يفجر ويعصي ويجري ويكذب ويغتاب ويقول: ورحمة الله وسعت كل شيء. فذاك خالدا في الجنة إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لئلا يكون في العمل رياء. وأتى يبنون حتى بقي مكان الحجر، أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبقي مكان الحجر فأبقى حجر الأسود. فلما انتهى من البناء وقف إبراهيم على البناء والتفت إلى الحي القيوم ودعا أن يبارك الله عز وجل في هذا البناء. وأتاه جبريل بالحجر الأسود أبيض كاللبن كالجوهرة البيضاء من الجنة، أنزله من الجنة معه، فسلمه إلى إبراهيم وقال ضع هذا الحجر في هذا المكان يستلمه الناس. قال ابن عباس: والذي نفسي بيده لقد نزل الحجر أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم حتى أصبح أسودا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال: من استلم الحجر الأسود بصدق كان الحجر الأسود لسانان يوم القيامة يشهدان لمن استلمه بصدق في الحياة الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن استلم الحجر الأسود أو قبله وهو صادق ومشتاق ومخلص أنطق الله الحجر الأسود يوم القيامة بلسانه أو بعينين ولسان ناطق يشهد لمن استلمه بحق في الحياة الدنيا. والحجر الأسود له قصة ومسيرة في التاريخ، فإنه اعتدي على عرضه وعلى كرامته في عهد القرابطة يوم أن وفدوا من الأحساء إلى البيت العتيق، ووفد معهم الفاجر سعيد الجنابي، وأخذ بسيفه على جمله يقصر الحديث ويقول: يخلق الخلق وأفنيهم أنا، يقول إن الله يخلق الخلق وأنا أفنيهم. ثم تقدم أحدهم بدبوس من الحديد في يده فقال: يا معشر المسلمين، يا أيها الحمير، تقولون إن الله يقول من دخله كان آمنا، نحن دخلناه الآن فين الأمر؟ فقال له بعض العلماء: هذا من باب الخبر، من باب الأمر من باب الخبر، يعني أن الله يأمرنا أن نؤمن البيت وأنت قد أخفته. فتقدم بخنجر فطعن العالم فقتله، ثم أتى إلى الحجر الأسود فضربه ثلاث ضربات في هذا التبوس فانفلق منه ثلاث خنق. فتجدون حروشة وتجدون في بعض الحجر الأسود تجدون فيه انصداع كثير، هذا وقع ثلاث ضربات وإلا كان أملس بحثا كالثوب الأملس، ولكن ضرب بثلاث ضربات فخرج منه ثلاث شظايا، حتى اجتمع بعض الملوك قيل أن خسر عضد الدولة وقيل إنهم من ملوك مصر، فجمعوا بعض المسك والغالية وخلطوا بعضها ببعض وألصقوه، فهذا مسك الذي فيه، وأخذوه أخذوا الحجر وأركبوه على 700 جمل، كلما مشى جمل قليل أصابه الجرد وأهلك الله الجمل فسقط الحجر من عليه، فيركبونه على جمل آخر فيموت الجمل الآخر حتى مات 700 جمل. ووصل إلى الأحساء وبقي معهم حتى سمع سلاطين الدولة الإسلامية ودفعوا مبلغا هائلا من الدراهم والدنانير والذهب حتى أعيد الحجر إلى مكانه. ولله حكم في ترك هؤلاء الغوغاء يأخذون الحجر، وله حكم في الأحداث التي وقعت في التاريخ، فهو الحكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بنى إبراهيم عليه السلام البيت ونزل ووقف عند المقام الذي نحن نصلي فيه اليوم، وقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فوقف هناك ودعا الله كثيرا، فأمره الله أن ينادي في الناس جميعا أن يحجوا إلى هذا البيت وأن يأتوا إلى بيت الرحمن، فبيت الرحمن جل جلاله فيه الهداية والنور، وفي السماء الدنيا بيت آخر كالكعبة يطوف به كل يوم كما في رواية المفسرين 70,000 ملك لا يعودون أبدا بها، يأتي غيرهم. فلما انتهى أمره الله أن يناتي في الناس بالحج، فارتفع على جبل من جبال مكة فنادى في الناس. قال ابن عباس أو غيره من المفسرين: فسمعه الناس في أصلابهم فقال: من أراد الله به الخير لبيك لبيك، لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يأتوك رجالا، قالوا رجالا أي أنهم مترجلين ماشين، وعلى كل ضامر أي على كل بعيد ضامر ضعف من شدة السفر. ولذلك دخل رجلا على ابن كثير العلامة الكبير أو زميل الحسن البصري، فكان ابن كثير هذا يعبر الرؤيا، كلما سأله أحد عن رؤيا عبرها وأولها، وكان عنده تأييد إلهي كما يقول الذهبي في الرؤيا. ولذلك ذكروا عنه أمور عجيبة لشدة تقواه لله عز وجل وزهده وإخلاصه رزقه الله تعبير الرؤيا. أتاه رجل فقال: رأيت حمامة أخذت جوهرة في المنام فأخرجتها أصغر مما كانت، ثم أخذتها فأخرجتها مثلها، ثم أخذتها وابتلعتها وأخرجتها أكبر منها جوهرة. فقال: أتدري ما معنى ذلك؟ قال: ما أدري. وكان ابن سيرين خفة روح ودعابه، وكان مزاحا مع تقواه واتصاله بالله عز وجل، كان يضفي على جلاسه وسماره شيئا من المزاح ومن الدعابة السليمة العفيفة. قال: هذا تعبير رؤيا، أنا مثلي ومثل الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي علماء في عهدي، أما أنا فأسمع الحديث فآتي به كما هو. فهذا معنى الحمامة، أن آتت بالجوهرة كما هي. وأما قتادة فإنه ينقص من الحديث فنقصت الجوهرة، وأما الحسن البصري فيدبج ويوشه الحديث فيأتي أكثر مما هو. وبينما هو جالس أتاه رجل، وهو رجل عليه ملامح التقوى والزهد والعبادة، فقال: يا ابن سيرين. قال: نعم. قال: رأيت في المنام كأن قائلا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال: أنت تحج هذا العام ويتقبل الله منك. وهذا صحيح. قال: لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل، لا، يقول السائل: يا ابن سيرين، رأيت كأني أؤذن في المنام. فنظر إلى السائل قليلا فقال: أنت تحج هذا العام ويتقبل الله منك. قال الجلاس: ولماذا؟ قال: لأن الله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وبينما هم في وسط دخل فاجر من الفجار، نسأل الله العافية، عليه فت وعليه مخالفة. فقال: يا ابن سيرين، أرأيت في المنام أن يؤذن. قال: أنت تسرق وتقطع يدك. قال: ولماذا؟ قال: يقول الله عز وجل: أذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. قال الراضي: فوالله ما مرت فترة إلا وحج هذا وتقبل الله منه، وسرق هذا ورأينا كفه على باب الإمارة قد قطع. حكمة بالغة فما تغنى النظر. والشاهد أن إبراهيم عليه السلام من أراد أن يتثبت من هذه القصص فليعود إلى سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن سيرين، وكحلية الأولياء لأبي نعيم، والبداية والنهاية لابن كثير، وغيرها من الكتب. الشاهد أنه نادى فاستجاب له من استجاب وعاد عليه السلام. وأما إسماعيل فأقام هناك وتزوج من جرهم، فهو جد رسولنا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ضعيف في سنده كلام وفي سنده نظر، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا ابن الذبيحين. فالذبيح الأول إسماعيل الذي عرضه للذبح إبراهيم عليه السلام، والذبيح الآخر عبد الله أبو الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. فإن عبد المطلب لما جفت بئر زمزم نذر نذرا أن إذا أخرج الله الماء أن يذبح أحد أبنائه، كانوا 10، منهم عبد الله والحارث وحمزة وأبو طالب والعباس وأبو لهب، كانوا 10. فلما خرج الماء أقرع بين 10 أيهم يخرج نصيبهم يذبحه يتقرب بدمه إلى الله على عهد الجاهلين والوثنية. فخرج السهم على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه 10 من النوم. فأتى السهم الآخر فوقع على عبد الله فبـ20 حتى وصل 100 ناقة، ففاداه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين. وهل الذبيح الأول إسماعيل أو إسحاق؟ أما جماعة شامير ورابين وأعداء الأنبياء أبناء القردة والخنازير فيقولون إسحاق، وأما نحن فنقول إسماعيل. وإن شاء الله سواء إسحاق أو إسماعيل لا خلاف، لكن الصحيح أنه إسماعيل، وعليه كلام ابن كثير وابن القيم والذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك يقول كعب الأحبار: والذي لا إله إلا هو يكلم أحد الخلفاء، لقد علم اليهود أن الذبيح إسماعيل لكن حسدوكم فقالوا إسحاق، لأنه له شرف لنا أن يكون جدنا إسماعيل، فلذلك هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدناني لا كحطاني، والعرب قحطان وعدنان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث من عدنان وأنصاره من قحطان، الأوس والخزرج، رضي الله عن الجميع وأرضاهم. المسألة الثانية مولد إسماعيل، وقد ذكرنا ذلك، وأنه ولد على التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى رباه على سمع وبصر منه. المسألة الثالثة مواقف إبراهيم عليه السلام في القرآن. أنا قلت وأسلفت في الحديث أن الله عز وجل لا يذكر في القرآن إلا المهمات الكبرى والقواعد التي ينبغي أن يستفاد منها. ولذلك من العجيب أن تجد بعض المفسرين يدندنون ويطمطنون على بعض المسائل الخفيفة التي لا طائل منها، كأن يقولون إرم في أي بلد وطول أعمدتها وطول الخضر عليه السلام ولونه ولون بشرته أشياء لا طائل منها. ولذلك يقول سيد قطبه يتحدث عن القرآن وعن حياتي مع القرآن: إنني عشت وأنا في الطفولة مع القرآن فكان للقرآن طعما خاصا في قلبي يوم كنت أسمع القرآن مباشرة. فلما كبرت وأتيت أدرس القرآن في المدارس وجدت القرآن ممزقا، يعني لأن القرآن مزق ببعض كلام الإسرائيليات والقصص والأحاديث وكثرة إدخال النحو والصرف فيه. ونحن لا ننكر فائدة النحو والصرف واللغة، لكن أن يحول القرآن إلى كتاب نحو كأنك تقرأ في كتاب سيبويه، أو يحول إلى كتاب تاريخ كأنه البداية والنهاية، أو كتاب جغرافيا كأنك تقرأ بالأطلس، فهذا ما نزل القرآن له. القرآن كما يقول أبو الأعلى الموجودي له خصائص ليست لكتاب آخر، يقوله في كتاب كيف تقرأ القرآن: أول خصيصة ينبغي على قارئ القرآن أن يأتي إليها أن ينزع كل تصور كان مسبق عن القرآن، فيأتي إلى القرآن وهو يتصور أنه كتاب الله كتاب الهداية. الأمر الثاني أن يعلم أن القرآن لا يوافق أي كتاب آخر من تأليف البشر. البشر إذا أتوا ألفوا قالوا ثلاثة في هذا البحث ثلاثة أبواب، وفي الباب الأول ثلاثة فصول، وفي الفصل الأول ثلاث فقرات وخاتمة ومقدمة المشرك والأعضاء. هذا ليس في القرآن. يقول أبو الأعلى الموجودي: بينما تقرأ القرآن التربوي الرافع يعني المتقدم تقرأه ويتحدث لك عن حدائق الدنيا، يتحدث عن النخيل والأعناب وعن أصوات الأطيار وعن سرير الماء وعن الزهور والورود، يريد أن يبين لك التوحيد، وإذا هو ينتقل بك إلى عذاب القبر. وبينما يصبك الخوف والوجل من عذاب القبر وتسأل الله العافية والسلامة، وإذا القرآن يتركك من هذا المكان ويدخل بك على الملوك ليعلمك كيف ينبغي أن يعيشوا وأن يحكموا شرع الله وعلى القضاء وماذا ينبغي عليهم من السياسات الشرعية، وأنت في دواوينهم وإذا هو ينتقل بك إلى ساحة الجهاد وصليل السيوف وضرب الرماح، وأنت هناك ويتركك وينتقل بك إلى البيت والمرأة والطلاق والنكاح، وماذا ينبغي أن يعيش المسلم في بيته، وما هي الأمور التي ينبغي أن تحكم في البيت. هذا هو كتاب الله، فهو لم يؤلف على تأديب البشر. الأمر الثالث أنه لم يتجرد في فن من فنون الدنيا. بعض الناس كالعلامة الكبير رحمه الله طنطاوي جوهري، هو عالم مصري كبير أراد الخير، لكن يقولون في كتاب كل شيء إلا التفسير، أراد يفسر القرآن فأتى بكل شيء إلا التفسير، أتى حتى بالهندسة في القرآن، قال يستدل بالمثلث أن هناك خط مثلث وأنه موجود بقوله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. قال هذا يدل على الرسم أن المثلث أظن زواياه منفردة، وأن الخط المستقيم أقرب خط بين نقطتين بقوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، إلى أمور أخرى. وسبقه على ذلك الرازي الفخر الرازي الذي قالوا فيه إنه يعني أسطور من أساطين الدنيا، هذا ألف تفسير موجود بين أيدينا 16 مجلد، لكنك إذا قرأت فيه كأنك تقرأ في كتاب الطب أو في كتاب هندسة أو كتاب كيمياء أو فيزياء، ما هناك إلا بعض اللمحات عن التفسير. ولذلك يدلع ويفيض في الآية الواحدة حتى يسري بك فما تعرف حتى ترد إلى الجلاد فتقرأ تفسير الفخر الرازي مرة ثانية، حتى قالوا فيه كل شيء إلا التفسير. فالمقصود أن القرآن ليس كتاب تاريخ، لم يعتني بالتاريخ هذا العناية. ما أخبر النبي إبراهيم عليه السلام أنه ولد عام كذا وكذا، وأنه كان طويلا أو كان قصيرا أو طوله كذا وكذا أو عنده أبناء أو كان يفطر بكذا ويتغدى بكذا ويتعشى بكذا، ما أخبرنا بذلك. وليس كتاب جغرافيا، فلم يخبرنا بالقارات ولا الدول، وليس بكتاب هندسة، فلم يأتي بالأشكال، ولكنه كتاب هداية ونور وصلاح وفلاح، وهذه القضية الكبرى التي ينبغي أن تفهم. أما مواقف إبراهيم في القرآن فهي كثيرة، وأقف معكم إلى هذه المواقف لنتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة من هذه المواقف. ولذلك يقول بعض العلماء: حق على من أراد أن يعلم العقيدة أن يعلمها من مواقف الأنبياء في القرآن مع قومهم. يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا النمرود بن كنعان ملك الدنيا مؤمنان وملك الدنيا كافران، يقوله ابن عباس رضي الله عنهما، أورده ابن كثير في ترجمة إبراهيم عليه السلام. فأما المؤمن الأول الذي ملك الدنيا فهو سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. وملكها ذو القرنين عليه السلام ورضي الله عنه فملك الدنيا. وأما الكافر فالنمرود هذا بن كنعان، ينطق النمرود والنمرود، فمن نطقه بالذات فقد أحسن عصاه وهو مشكور وله أجر إن شاء الله، ومن نطقه بالدال فما يخرج من أهل السنة والجماعة بل له أجر إذا احتسب. هذا النمرود والنمرود بن كنعان. وبخت نصر، هذا بخت نصر ملك الدنيا كذلك، وقد تجمل وأحسن لأنه أباد اليهود من الأرض، هو أبادهم أول مرة وهتلر ثاني مرة وينبغي لهم ثالث مرة، لأنه الوتر مطلوب في الإسلام وأحسن الأمور الوتر. فبخت نصر هذا قطع جابرهم يعني تتبعهم حتى قتله قتل عاد وثمود، وأتى هتلر سود الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأدخلهم وهم أحياء الأفران. ولذلك ما إذا سمعوا بالنازية يغشى على أحدهم، هذا اليهودي إذا سمعوا بالنازية، وبقي لهم ثالث موحد يدوسهم دوس التراب أعداء القردة والخنازير، وهذا قريب إن شاء الله. فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام دخل على هذا الملك، والله عز وجل الأنبياء في القرآن يحدث بقصصهم أنهم يدخلون على السلاطين وأنهم يتحدثون مع الطغاة فيريد هذا الكلام. تحدث مع إبراهيم أو أخبرنا أن إبراهيم دخل على النمرود، وأخبرنا أن فرعون دخل عليه موسى، فنقف مع القصتين لنأخذ ما هو الاختلاف بين الحوار والجدل، وما هي المناظرة التي وقعت، وما هي البينونة بين هذه القصة وهذه. إبراهيم عليه السلام دخل على هذا الفاجر فدعاه إلى الله عز وجل، قال له، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني أعطاه الله الملك ثم حاج إبراهيم في ربه سبحانه وتعالى، كأن تقول لابنك أعطيتك وشريت لك سيارة ولله المثل الأعلى، ثم ما كان منك إلا أن تترك الفرائض وتترك مجالس الخير وتذهب تعصي الله عز وجل وتضيع وقتك. آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، دخل إبراهيم يريد أن يفحمه، فقال الملك: ما هي علامات ربك؟ قال: يحيي ويميت. ولذلك ما قاله موسى، لأن فرعون درس في هذه المدرسة، إذا قال له يحيي ويميت قال: أنا يحيي ويميت. فموسى عليه السلام تجنب هذا لأنه ضيع الوقت مع فرعون، فقال: أنا أحيي وميت. فقال: كيف تحيي وتميت؟ قال: تعالوا بأسيرين، فأخرجوا محبوسين في السجن، قال: هذا أحييه أعتقته عفوت عنك، وهذا أميته فضربه بالسيف. وهذا ليس في اللغة ولا في العقل ولا في النقل أحياء وإماتة، لكن فاجر يعني داهم بالفجور. فماذا موقف إبراهيم عليه السلام؟ هل من الحكمة أن يقول: لا والله ليس هذا بإحياء وإماتة، ويضع الوقت معه ثم يحرف ذاك أن هذا إحياء وإماتة ثم يقول: قدم شاهدين وعطني بينه؟ لا، يقول: ما دام أنك تحيي وميت فما شاء الله تبارك الله عليك، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولذلك هذا يسمى الإفحام في الجدل، ومن أحسن ما كتب فيه الدكتور زاهر بن عواض الألمعي كتاب الجدل في القرآن يسمى الإفحام، قال: فإن الله يأتي بالشمس، ما دام أن فيك عندك الإمكانيات هذه والقدرات التي ما اكتشفناها إلى اليوم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هو يعني لو كان يريد أن يواصل كان واصل في هذه القضية، لكن ما استطاع أن يرد فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه قضية المناظرة التي نجح فيها إبراهيم عليه السلام. أما موسى عليه السلام فأتى من نوع آخر، دخل على فرعون، يقول بعض المفسرين وبعض أهل السير: وخذوها مسلمة كذا عفيفة ولا تفحصوا فيها، فإنها دعها سماوية تجري على قدر لا تفحصنها برأي منك منكوسي. دخل عليه السلام ولما أصبح على العتبات ماذا أوصاه الله عز وجل؟ هل قال ارفع صوتك؟ أو قال ثبت جنانك؟ أو قال له حي في خاطرك؟ لا، قال: فقولا له قولا لينا. ما ألطف الله بعباده، وما أحسن دعوة الرسل، وما أحسن أسلوب دعوتهم في القرآن. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، من يدري لعل الله يفتح عليه. ولذلك لا يأس الداعية من الناس، لو رأيت الإنسان يشرب الخمر 70 مرة ويزني 70 مرة ويسرق 70 مرة فلا تيأس منه، لأن القلوب مفاتيحها في يد الله. قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يقال يتذكر النعم أو يخشى من العذاب. فدخل موسى عليه السلام، فلما أصبح في الإيوان رأى الوزراء والأبهار والأمراء والسيوف والدولة والملك فخاف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطرأ، كأنه يقول الله ما هو يعرف الله عز وجل فرعون، يقول لكن الرجل خطير، فيقول الله عز وجل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك يقول إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، يخاطب ربه بأخيه مع أخيه هارون، يقول يفرط أو يطغى، يقول يا ربي نخاف من هذا الفاجر أن يفرط يستعجل علينا، يمكن ما يتركنا نسلم، يمكن ما يرى وجوهنا حتى يحبسنا أو يضربنا ضربا مبرحا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، يخاطب ربه بأخيه مع أخيه هارون، يقول يفرط أو يطغى، يقول يا ربي نخاف من هذا الفاجر أن يفرط يستعجل علينا، يمكن ما يتركنا نسلم، يمكن ما يرى وجوهنا حتى يحبسنا أو يضربنا ضربا مبرحا أو يطغى يتجاوز في العقوبة. إذا كان استحقاقنا 50 جلدة يجلس كل واحد منا 100 جلدة، فيقول سبحانه وتعالى إنني معكم أسمع وأرى، أنا معكم فلا تخاف، إنما تكلم والله معك. فدخل عليه، وسبحان الله هذا موسى عليه السلام شاب يقتل واحدا منهم ثم يذهب يرعى الغنم ويأتي بإزار مصوف ومعه عصا كان يرعى فيها ويهش فيها على الغنم، بدوي أتى من الصحراء، ويدخل على هذا الطاغية الذي ما يرى الشمس إلا من السنة إلى السنة من الرفاهية والكبر، فيأتي وإذا هو منتبش كالطاووس على كرسيه، فيقول انظر، يقول الحسن البصري قاتل الله فرعون كان طياشا، يقول كان طياشا يعني سفيه، لأن العاقل ولو كان كافر يترك الإنسان المتحدث الوافد عليه حتى يتحدث، ولذلك ملوك العرب كانوا يتركون الوافد حتى يلقي ما عنده ويسرع عرضه ويلقي رسالته، أما هذا فجلس، فلما رأى موسى وفرعون جلس وقال من ربكما يا موسى، الواجب أنه يترك حتى يتكلمون، لكنه قاطعا فقال من ربكما يا موسى، قال الزمخشري فلله در جواب موسى من جواب، ما قال ربي الذي يحيي ويميت، لأنه سوف يضيع عليه الوقت كما ضيعه النمرود بن كنعان، سوف يعيده في القصة الأولى. وموسى عليه السلام درس رسالة إبراهيم وعرف مادريات حياة إبراهيم ودقائقها، لأن الله يعلم كل رسول برسالة الآخر، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال الزمخشري لله در من مجيب ولله در جواب كما أحسن، فإن هذا إفحام، ذاك يدعي الألوهية، عنده نهر صغير يقولون تغطس فيه شاه، فقال أليس لي ملك مصر، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجرها الله من فوق رأسي في البحر، فلما أتى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لو قال ربنا سميع لأن أهل السنة والجماعة يقرون صفات الله عز وجل، لكن من إقرارهم لله صفات وللمخلوق صفات، أليس صحيح؟ أما يقولون الله عالم له علم يليق بجلاله، والإنسان عالم له علم يليق به، أما يقول الله حليم له حلم يليق بجلاله، والإنسان قد يسمى حليم له حلم يليق بجلاله، لو قال موسى عليه السلام معتد الصفات كان ذاك دخل في قياس الاشتراك، لو قال ربي سميع قال وأنا سميع والناس يصدقونه، لو قال عليم قال أنا عليم، لو قال حي قال أنا حي، لكن قال أتى بصفتين ليست في فرعون، لأنه يدعي الألوهية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، فعرف الكذاب أنه لا يعطي كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك يقولون أن إبراهيم يقول أنا أعلم الغيب، فلما نام طرق عليه إبليس، يذكره على التفسير، وبعض القصصيين من الأخباريين يريدون إضحاك الناس، قالوا طرق عليه إبليس فقال من، يقول فرعون من، وإبليس على الباب، قال ما عرفتني تخلقني وما تعرفني، قال ما خلقتك، قال إنك تكون خلقت الخلق، قال أهل التشبيه فسبحان الله يدعي الكذب على الله عز وجل، إذا الشاهد أنه قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ما فائدة هدى بعد خلقه، قالوا هدى كل شيء إلى خلقه، ولذلك هو سبحانه قال في سورة سبح قدر ثم هدى، ولما سمع أو قرأ سيد خطب هذه الآية سال قلمه في سورة سبح فنسي نفسه، فأتى بصفحات في هداية الله للحيوانات، وأتى بأعاجيب يحسن بنا جميعا أن نعود إلى الظلال نقرأ هذه القصص وهذه الأعاجيب، يقول من هدى الأسماك حتى تهاجر المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي في وقت البيض فتبيض هناك، لأن ذاك المحيط يتجمد، فإذا فقست بيضها هاجر هذه المواليد وهذه الزواحف لتعود إلى أمهاتها، يا سبحان الله. من هدى الجراد إلى أن يأتي في موسم الصيف فيفر من بلد إلى بلد. من هذا النحلة؟ حتى يقول كريستي موريسون ينقل عن كتب عن كريستي موريسون هذا الأمريكي يقول لعل رادارا يوحي إلى هذه النحلة بمكانها، كيف تهاجر وتترك خليتها ثم تقطع آلاف الأميال وتعود إلى الخلية. يقول لعل هناك رادار. قال في قطب نعم، إن الله عز وجل يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم خذي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الشاهد أن موسى عليه السلام دمغ، فلما اندمغ ماذا قال؟ حاف. فقال فمن ربكما يا موسى؟ لماذا ما أجاب على الأول؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ يقول إن كان الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة فأين يذهب القرون الأولى؟ أين تذهب القرون الأولى يوم تموت ولا تعود؟ فكأن موسى يقول له وما دخلك يا حقير في هذه المسائل؟ لكن تأدب في الخطاب لأن وصية فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى في رأسه. قال ربنا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولله ذره من جواب. فإنه ما قال يضل وسكت، لأنه لو قال يضل وسكت قال الناس إذا ينسى، وما قال ينسى وسكت لأنهم لو قال ينسى وسكت قالوا يضل. فنفى عنه الأمرين، أن يضل أن يضعها في مكان فيتظل عليه مكانها، أو يضعها في مكان فينسى أين المكان، فهي في سجلات محفوظة مبثورة عنده سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام والطير، هذا موقف ثاني في القرآن يتحدث الله عنه في استفاضة. الله عز وجل في آخر سورة البقرة عرض مشهد البعث والنشور للناس، ويحسن بالداعية أن يستلهم هذه المواقف بعرضه الدعوة على الناس، لأن مسألة البعث والنشور من أخطر المسائل في حياة الإسلام أو في حياة هذا الدين. قضيتان، قضية توحيد الله عز وجل وقضية الإيمان باليوم الآخر، دائما يذكرها الله عز وجل أبدا. ولذلك بعد قصة إبراهيم عليه السلام يقول سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها أو ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعض أهل العلم يقولون هذا عزير النبي الصالح من بني إسرائيل ذهب فلما مر بقرية كانت جميلة ذات رواء فيها أطيارها وأشجارها وأنهارها وفيها سكانها، ومر بها بعد فترة وإذا هي قد تهدمت فلا أنيس بها ولا صائح ولا مجيب ولا حبيب ولا قريب. فالتفت إليها وقال يعني شك قليلا في البعث، قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، عنده حماره هو مستخر وعلى حماره طعامه وشرابه ولا يهمنا الطعام، لأن بعض المفسرين يدخلون في هذا الطعام فيقولون يمكن أن يكون الطعام بطاطس أو كوسة أو يكون إدام أو دجاج، فيقول الآخرين لا هو لحم غنم طازج. فنحن لا يهمنا في هذا لأنه لا يتوقف عليه شيء، القرآن يقول طعامه وشرابه. قالوا الشراب يمكن عصير ليمون ويمكن عصير عنب أو ميرندا أو بيبسي، فنحن نقول سواء هو شراب، فلا يتوقف على هذه يعني اختلاف بين أهل السنة والجماعة حتى نختلف فيه. فلما أتى أراد الله عز وجل أن يجري عليه كما يقول أحد الأساتذة الكبار الخطباء، قال أدخله الله في المختبر، أدخل الله عزرائيل في المختبر هو حماره فأخرجه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فأتى فأجرى عملية الموت والإحياء عليه، مات الحمار أو مات الرجل ثم مات الحمار، والطعام والشراب في الخرج ما تغير بشيء. وبعد 100 سنة أيقظ الله عز وجل هذا الرجل الصالح فقال الله له كم لبثت؟ فنظر إلى الشمس وهي في العصر، العصر بعد 100 سنة، هو توفي في الصباح كما يقول أهل التفسير، لكن لما بعثه الله بعثه وقت العصر، فقال يوما أو بعض يوم، إما يوم كامل ولكن أخاف أني ما كملنا اليوم لأن الشمس ما غربت، فبعض يوم. من الورع والاحتياط في الحساب قال بعض يوم. قال سبحانه وتعالى بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، هذا الطعام موجود 100 سنة ما تغير لا رائحة ولا طعم ولا لون. ففتح فوجد اللحم بحاله ووجد الماء والعصير بحاله والحمد لله لم يتغير، لكن الحمار ليس موجود، لأنه لو كان الحمار مربوط وموجود أمامه شك كذلك في أنه بقي 100 سنة يعني ما ينتهي. فنظر التفت فلم يجد الحمار ووجد العظام مفرحة أمامه 100 سنة. قال سبحانه وتعالى: وانظر إلى حمارك، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قالوا: ركب الله عز وجل الحمار أمامه قبل أن يأتي باللحم ويأتي بالدم والأعصاب والجلد والشعر ويتحرك، ركب العظام أمامه حتى تركبت أوصاله وهو ينظر، لأنه علم أن الحمار ليس موجود وأن هذا هو الحمار. فلما تركب كساه الله لحما كما قال سبحانه وتعالى في الخلق: فلما قسي لحما ركب أعصابه فيه، ثم أعطاه دمه، ثم أتى بأعطاه جلده وشعره، ثم سكب عليه الرص فانتفض الحمار، فإذا هو حي أمامه. هل بعد ذلك في شك؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قالوا: ننشزها، نرتب بعضها في بعض أو نحييها، وقيل ننشرها بعد أن ماتت. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم تأتي القصة الثالثة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. مر إبراهيم عليه السلام بجيفة ميت، قيل حيوان ميت، على ساحل البحر، وإذا بالغراب ينهش منه ويذهب، والحدأة تاكل منه، والنسر والطيور والزواحف. فقال إبراهيم: سبحان الله، الله عز وجل يحيي الأموات بعد أن تموت، واللحوم هذه تذهب في بطون هذه، كيف؟ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ أنت أستاذ التوحيد، تربي الناس على التوحيد والعقيدة، وأنت تتكلم بهذا الكلام؟ أولم تؤمن؟ قال: بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. يقول: ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك قاله عليه الصلاة والسلام. وقال في الصحيح كما في صحيح البخاري: رحم الله إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم شاكا كنا شككنا نحن، لأن من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إبراهيم أقوى منا إيمانا، وأعرف منا بالتوحيد، وأقوى يقينا، فلو شك كنا شككنا، نحن أولى بالشك من إبراهيم. قال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولعلي ليطمئن قلبي. أما الإيمان آمنت، لكن أريد يقينا كأني أرى الأمر مباشرة. فأجر الله عليه سبحانه وتعالى عملية البعث بين يديه، ما قال له: إني أحييت فلان أو سوف أحيي فلان أو فلان، لكن قال: قل أربعة من الطير. ولذلك اختلف بعض التفسير في الطير، قالوا وجة وهو موجود، حتى ذكره حتى فتح الساحة فتح القدير، قالوا: بط ووز وحمام ودجاج. قال: لا خير إلا نستغفر الله ونتوب إليه، ليس فيها وز، فيها غير الوز، فيها حمام زاجر. وقال: لا خير إلا فيها نسور. وقال الثالث: لا، في حدأة وغراب، وهذا لا، ليس فيها طائق، إنما أربعة طيور أصناف من الطيور. قال: فخذهن فصرهن إليك. الصر القطع، وقيل الضم، فصرهن إليك. وما أحسن أسلوب القرآن، الله عز وجل ما يأخذ في القرآن للجملة الراقية العظيمة التي تملأ الأذنين جلالة وتملأ القلب محبة ورهبة. ولذلك انظر إلى الله عز وجل كيف يتحدث عن كلام لو تحدث عنه الناس بهذا الأسلوب لكان لتبذل هذا الكلام. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: والنخل باسقات لها طلع نظيف. لو كنا نحن نتحدث قلنا: والنخل طويلات لها ثمر طيب، لكن الله سبحانه وتعالى قال: باسقات، جمع باسقة، في روائي وإبداع، وقال لها طلع ولم يقل ثمر، لأن الطلع فيه حياء ورواء وإطماع للذهن وإحياء للقلب، وقال نظيف لأن فيه كأن حب منضود أو كأنه عقد نظم بعضه على بعض، فسبحان من أنزل هذا القرآن. قال: فخذهن فصرهن إليك. قال: صرهن. قالوا: قطعهن. فأخذ إبراهيم عليه السلام الطيور الأربع فقطعها، ثم جمع رؤوسها مع جثثها مع شعرها مع لحمها مع دمها مع عظامها، ثم خبطها وخلطها ثم وزعها. قال: فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن إليك. قام أستاذ التوحيد عليه السلام فأخذ هذا فجمع كل رمزة منها وجعلها رأس الجبال، ثم نزل في الوادي والجبال حوله، ثم دعا قال: تعالوا بسم الله. فأخذت والرؤوس، قال أهل العلم، كانت الرؤوس بيده، رؤوس الطير أربعة طيور كانت بيده، فتأخذ فيات الجناح من هناك طائر حتى يقع في الرأس الذي ركب فيه من أول مرة، ويأتي العظم فيركب هنا، ويأتي الشعر فيركب هنا، حتى فرفرت ثم خرجت من بين يديه، فإذا هي أحياء بإذن الله. قال: فصرهن إليك، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ولم يقل يأتينك يعني على مهل أو يأتينك يتدحرجن، قالوا سعيا لأن في معنى الحياة، لأن هناك إنما أمره إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، أو الشيء أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فترجعون. فصرهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ما السر في أنه قال هنا في خاتمة الآية واعلم أن الله عزيز حكيم وقال عند عزير واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما هو السر؟ الآيتان وراء بعض، والقدرة وجدت هنا وهنا، والحكمة. فلماذا قال سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم وهناك قال واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا بعد الآذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل من الحضور أحد يجود خاطره بالتفريق بين كذيل هاتين الآيتين، بين قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله على كل شيء قدير وهنا قال واعلم أن الله عزيز حكيم؟ فصرنا إليك ثم ادعونا يأتينك سائلا واعلم أن الله عزيز حكيم. لماذا ختم هذه بهذه الجملة وتلك بتلك الجملة؟ هذا نعم صدقت. لا فض فوق بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد فضلت على أخواهنا العسل؟ هذا هو الجواب. لما أتى الله عز وجل عند عزير كان في شك، لأنه شك في القرية، فناسب أن يقول واعلم أن الله على كل شيء قدير ليقرر له حقيقة القدرة. وإبراهيم عليه السلام لما قال له الله عز وجل قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني نفع عن نفسه الشك. فما يناسب أن يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير لأنه علم، ما يقول أنا ما أشك، فقال أعلم أن الله عزيز حكيم، فهو صاحب عزة وحكمة، فناسب أن يختم هذه بهذه وهذه بهذه. ولذلك أنا أرشد نفسي وإياكم بالاعتناء بفواصل أو بخاتمات الآيات، بختام الآيات دائما، لأنها ما تأتي إلا بحكمة. الله عز وجل إذا ذكر المغفرة في سياق الآيات والتوبة قال غفور رحيم، وإذا ذكر الحدود والعزة والحكمة قال عزيز حكيم، وإذا ذكر الرزق والعلم والعطية والإذن قال الوهاب الفتاح العليم والوهاب سبحانه وتعالى. سمع أعرابي قارئ يقرأ من حفظه فقال لما قرأ في آية الحدود الأنف بالأنف والأذن بالأذن، السن بالسن، الأنف بالأنف والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كفار. ثم يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة أو بعد آيات أربع آيات في سورة المائدة إن الله عزيز حكيم، قال القائل إن الله غفور رحيم. قال الأعرابي بدوي ما قرأ القرآن، لا لا يكون هذا. قال القارئ ولما؟ قال لأنه لا تأتي المغفرة والرحمة بعد هذا. قال وماذا ينادي؟ قال الناس بالعزة والحكمة. فرجع إلى المصحف ذكر هذا الأصل، يعني فرجع إلى المصحف فوجد فيه إن الله عزيز حكيم، وهذا من حكمة الله عز وجل في كتابه. هذا أمور. يقول سبحانه وتعالى في موقف آخر مع إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. إبراهيم هنا المعمول هو ربه، هنا هو الفاعل الذي ابتلاه سبحانه وتعالى بكلمات. من الذي يذكر شيء في المقام هذا؟ ما هو الذي ابتلى به سبحانه وتعالى إبراهيم؟ بأي شيء ابتلاه؟ بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ هل أحد في ذهني شيء؟ كلمات ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن. نعم، قال إني جعلك للناس إماما. هذا من الأقوال، الحمد لله قد مثل أقوال كثيرة، يعني باستطاعتكم تفيضون فيها. نعم تفضل. أوائل سورة المؤمنين، وهذا مما قيل. قال ابن عباس ابتلاه الله عز وجل بثلاثين آية، أول سورة المؤمنون، المؤمنون على الحكاية ترفع، وعشر في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، والبقية عشر في سورة المعارج وفي سورة التوبة، هذه التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم. هذا قول من الأقوال. وقيل ابتلاه بهذه الكلمات التي ذكر الأخ الفاضل إني جعلك للناس إماما، وقيل ابتلاه بخصال الفطرة، قص الشارب وقلم الأظافر والوضوء، هذه الخصال. والأحسن أن يقال ابتلاه الله عز وجل بالتكاليف الشرعية فقام بها على أحسن قيام فجعله الله للناس إماما. فمن قام بالتكاليف الشرعية جعله الله للناس إماما، هذا من هذا الأقوال. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قالوا من ذريتي، يقول واجعل من ذريتي أئمة، فأجابه الله لا ينال عهد الظالمين، أي أن كل ظالم ولو كان من ذريتك لا ينال العهد ولا يناله التوفيق والهداية ولا السداد. هذه من مواقف إبراهيم في القرآن، ومن مواقف ألقاه في النار، وهو من أعظم المواقف التي تعرض لها في حياته والتي أظهرت معدنه الجيد العجيب، لأنه لما ألقي في النار تخلى عنه كل أحد إلا الله عز وجل، وأصبح في حالة عجيبة. فأتاه جبريل قال هل إليك لك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فلما ألقي قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما عليه. لو قال بردا وسكت لما ازدقته النار بالبرودة، كان الزمهرير، ولو قال سلاما لاقتضى أن يكون فيها حرارة، فقال بردا وسلاما. فخرج بإذن الله وسلمه الله عز وجل، وكرر الله هذه القصة لأوليائه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فيلقاه في النار من أعظم المواقف التي مرت به. أما إبراهيم عليه السلام في القرآن فيتميز عن الأنبياء بثلاث مئة، أن الله ذكر بعض صفاته كثيرا أكثر من غيره من الأنبياء، والأمر الثاني أنه عرض دعوته بالآيات والتفكر في مخلوقات الله أكثر من غيره، والأمر الثالث أنه واقف يعني أنه واجه صعوبات مع أبيه ومع بيته قبل أن يذهب إلى الناس. ولذلك كان عليه السلام يذكر الله عز وجل يقول إن إبراهيم لأواه حليم، في القرآن أواه يقولون كثير تأوه من الذنوب، أواه من ذنوبه، وقيل كثير الاستغفار، وقيل كثير التوبة. حليم أي أنه عاف رحيم، لأنه أورد الله هذا بعد القصة بعد أن ذهب الملائكة إلى قوم لوط ليدمرهم، فقالوا يعني خاف ووجل عليهم وأشفق، فقال إن إبراهيم لأواه حليم، لأن الله يقول يجادلنا في قوم لوط، القوم مهلكون، وإبراهيم عليه السلام قام وترك الغداء وما تغدوا معه، وقام يجادلهم في قوم بلغوا من إجرامهم كل مبلغ، فهذا علامة الحل. وذكر الله الشجاعة فقال فرغ عليهم ضربا باليمين. لما ذهبوا إلى أعيادهم عيد النيروز أتى بعقيد فأس، وأظن كلكم يعرف الفأس، فأتى إليه فمال على الأصنام فضربها ضربها حتى كسرها، وكانت من برجد ومن زجاج ومن ذهب وفضة، وأخذ الكبير الأبله وعلق العطيف في رأسه. فأتوا يسألون، فاسمع من حقارة تهوينهم وإشاعتهم وإغراضهم، قالوا فتن، سمعنا فتن، يذكره يقال له إبراهيم، لأن أهل الضلال الآن إذا سمعوا يا أهل الإصلاح وأهل الخير قالوا هناك أناس يدعون أنهم سوف يدعون إلى الله عز وجل وينشرون العلم، هذه الصهيونية العالمية تفعل هذا للدول الإسلامية، يعني تسهول من شأنها. وأما نحن إذا أخبرنا عنهم فنقول الإرهابيون القتلة، حتى نخوف نساءنا وأطفالنا منهم فنتصورهم في المنام، وهم يهونون من شأننا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يهونون من شأنه. إذن فروضة الشجاعة هذه الروضة، وروضة الكرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي من روضته وسرعته أتى بعجل، فعلامة الكرم والشجاعة والحلم، وهذه ميزة القيادة. ولذلك كانت في أبي بكر هذه الصفات، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إن فيك شبه من إبراهيم عليه السلام، هذا في صحيح البخاري بنحو هذا الكلام. وإبراهيم عليه السلام لما أتى إلى زمزم وأتى إلى مكة ترك الأثر العجيب المبارك هنا إلى قيام الساعة. ولا بد أن أستعرض معكم بهذه العجالة بعض المسائل. أولا ما جاء في زمزم وفضلها، ماؤها مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شفاء السقم وطعام طعم، فهو يشفي بإذن الله السقيم لمن تعالج به وعرف قدره. قال ابن القيم وأتاني مرض أعلى الأطباء، ابن القيم أتاني مرض أعلى الأطباء فنزلت وأخذت من ماء زمزم ورقيت روحي ورقيت نفسي فتشافيت بإذن الله. فالأمراض المعضلة بإذن الله من أحسن الاستشفاء بماء زمزم شافاه الله عز وجل، وهو طعام طعم طعم، أي أنه يكفيك عن الطعام، وأنك لو بقيت على ماء زمزم لشبعت بإذن الله، إن كان تقصد الإشباع يعني. ماء زمزم لما فيه بلح، ولذلك بقي عليه أبو ذر 40 ليلة حتى يقول تكسرت عقل بطني من السمن. ومن يزها أو مما يجب أن نتكلم عنه في هذا المجلس ماء زمزم، وقد ورد هذا ووردناه في كتاب الطهارة، ماء زمزم هذا هل يجوز أن يتوضأ منه أم لا؟ أما التوضأ منه فعلى خلاف أهل العلم، بعضهم كره التوضأ منه لأنه ماء طاهر ولأنه حسن ولأنه مبارك فلا يمتهن في هذا الوضوء، والصحيح أنه يتوضأ منه. في مسند الإمام أحمد في مسنده من حديث علي وحديث أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وشرب من ماء زمزم، وورد يعني بالمعقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل أصابعه في الصحفة يوم بارك الله في الماء الذي خرج من أصابعه فتوضأ الناس من هذا الماء، وهذا الماء أشرف من ماء زمزم، فما زمزم من باب أولى يتوضأ منه ويغتسل من الجنابة منه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وكيف شرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أنه شرب منه واقفا، قيل لأن بكثرة الزحام، وقيل لعجنته صلى الله عليه وسلم، وقيل ليبين الجواد، وهذا كله وارد. فمن شرب مرة واقفا فقد خالف الأولى والأحسن أن يشرب جالسا، ومن كان في زحام أو مشقة أو عجلة فله ذلك. والمسألة الثانية تحريم مكة على لسان إبراهيم ودعوته لها بالبركة، فإنه حرمها ودعا لأهلها بالبركة فبارك الله فيها، ولذلك قال إبراهيم لزوجة إسماعيل ما طعامكم في مكة؟ قالت اللحم والماء. قال هل لكم طعام غيره؟ قالت لا، ليس لنا إلا اللحم والماء. فدعا لهم في اللحم والماء بالبركة. قال ابن عباس فما ينفرد أحد من الناس في غير مكة باللحم والماء إلا لم يوافقه، إلا في مكة فيوافق العبد اللحم والماء، أما في البلاد الأخرى فما يستطيع الإنسان أن يعيش دائما على لحم وماء إلا في مكة. ومنها فضل الزوجة الصالحة وأن علامة الخير، وأن من آنست زوجها في الصلاح وأظهرت في الخير وأظهرت البركة بارك الله في البيت، ولذلك قال إبراهيم فارس تبكي لأنها دائما تتشاءم، الخير موجود ومبذول والمال كثير والبيت وسيع، ولكن دائما صباح مساء بيتنا ضيق وسيارتنا ما تصلح وأثاثنا من أخس الأثاث، ونحن في شدة وفي ضيق، الناس ارتاحوا إلا نحن، تلقي محاضرات في الصباح والمساء، فهذه ليست بعلامة البركة ولا الخير. بينما المرأة الصالحة وهي على خلق الشهر الحمد لله نحن في نعمة وارثة وفي ظل المديد نحن في بركة وفي خير، وهذه علامة البركة وعلامة الخير. ومنها التوكل على الله عز وجل، فإن إبراهيم ترك أهله وترك زوجته وطفله وذهب متوكلا على الله فحفظهم الله. وفي الختام نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والسداد والتوفيق، وأن يتولانا وإياكم، وأن يرعانا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بشرع نبيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.